هذا من باب الأدب، من باب الأدب. نعم. يقول السائل: قول الناطق أو كان مجرورا لحتى وعلى في باب الاسم، على أن حتى علامة للاسم. نعم. وكذلك في باب الحرف. أيوه. على أن حتى من علامات الحرف. من علامات إيش؟ الحرف. لا، حتى ليس من علامة الحرف، حتى نفسها من الحروف، لا أنها من علامات الحروف. الأولى يقول هكذا: حتى من الحروف، لكن هي من علامة الاسم لكونها حرف جر، والجر يختص بالأسماء، تفهم؟ نعم. نعم، لا شك حتى يكون من علامة الاسم لأنه يجر الاسم أصالة، لكنه ما يدخل، قد تجد حتى تارة أمام ما ليس باسم، أمام ما ليس باسم كالفعل، تجده قبل بعض الأفعال، فهل تقول بأن حتى هنا ليس علامة للاسم لوقوعها قبل فعل؟ لا، هي علامة للاسم لأنه حرف جر في الأصل، فكونه علامة للاسم لأنه حرف جر هذا صحيح، ولو وجد فعلا بعده فهذا الفعل قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا أحيانا، فعلى كل هو علامة للاسم باعتباره حرف جر. نعم. والله هو الترجمة بعضهم أخذوه، يمكن كتب هكذا، لعلي آتي به أو كذا، آتي بها إن شاء الله في ورقة وكذا. نعم.